السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. ما يعنيش الشيء أو يستهلكني أو الطلبة دايماً بيستصعبوها، يعني دايماً الطلبة يا دكتور أصل التلاتة مستسلمين مش واضح مستسلمين قوي، أصل الطحال ده بيتكلم برضه مسدود في حتة كده الواحد مش فاهمه. تعالوا بقى بدل ما نحولها مواضيع مكملين العكس ابراهيم ومحمود ليه ده احنا فاكرين، يعني انا حولها من حاجه كومبلين على فكره بعد كده عطاها في عائل في الريجيتر نفسه تعبت من دي اوبرت ليه؟ الاوبرت الاصل النظري النظري دي رغي لعلمك الاوبرت دي في تكنيك بتفهمه ما هواش حاجه ديستريس، فاهمين قصدي؟ تعالى اقول لكم بقى سبرينكتومي ومتعكم بيها عشان خاطر ايه؟ يا رب تصير سبرينكتومي. بص يا ريس اما نيجي نتكلم على دخلت انا يا ابني شافه فالراجل بيقول لي مذاكر يا ابني الاوبرتيف، قلت له مذاكر يا باشا، قال لي طب قول لي اسبليم. الطلبه الخايبين بيعتبروا الابندسيكتومي سهله واسبليمتومي اصعب، العيال خايبه اقسم بالله انا فرق اسبليمتومي ازاي ازاي ده برضه برغم ان هي العمليه المشهوره بالنسبه للطلبه لكن هي برضه فيها تفاسيس وفيها تمارين مش برضه سهله ليه؟ لا تحط اسهل. تعالوا اوريكم كده وشوف عجبك ازاي ده المره تدخل ده في ساعه ونص خلاص؟ تعالى بقى نحسب دلوقتي الساعه ساعه 3 دي ودقيقتين تحسبوا لي سبرينكتوم خد قد ايه؟ يعني عمليه اكبر من ازاي؟ وازاي ده خد ساعه ونص؟ سبرينكتوم شوف تعالى احسب شوف هتاخد قد ربع تلت زي ما يكون. تعالى تقول سبرينكتوم بما يرضي الله وتقولي خد معانا قد ايه وقت؟ جه الراجل يقول لي قول لي يا ابني عمليه سبرينكتوم، اقول له حاضر يا باشا. اي نكت بتكلم على 8 نقط انديكيشنز كونترا انديكيشنز بري اوبرتيف بريبريشن ميثود اوف انستيزيا بوزيشن اون تيبل ها سمعوا معايا المفروض اوبرتيف ستيبس بوست اوبرتيف تريتمنت اند كومبليكيشن. المفروض في حد ما حضرش معاك السنه اللي فاتت؟ ارفع ايديك ها تمام. انا ما بعتمدش يعني هقول كلام نقوله جديد بس الراجل كله يلتزم ليه؟ الاوبرتيف ريبيتيشن تسمع عمليه التاني كده بتقسم تسمع بعد كده اسال لغايه ما ايه بص عارفين على نهايه الاوبرا لما باجي اديك تقول ايه؟ انا ممكن اقرا لوحدي اعيد كلمه انت شاطر تقول ايه؟ انا فهمت اللعبه يعني كل ما بتسمع عمليه كل ما بتريلايز الدنيا ماشيه ازاي. تعالوا نقول لك ايه؟ بص يا جماعه عشان ما حضروش اهو انا بشرح من الاول خالص اي اكتو بتكلم على الثمان نقط ابندسكتو بسيرودكتو بسبرينكتو يبقى لازم تتكلم الراجل ايه؟ اول حاجه انديكيشن بعد كونترا انديكيشن بعد بري اوبرتيف بريبريشن بعد ميثود اوف انستيزيا بعد بوزيشن اون تيبل نعم معانا الترابيزه اتعملت ازاي؟ طب هنبنيه ازاي؟ ايه خطوات؟ يعني بص انت بتعمل عمليه ايه ما بتعملهاش؟ طب في تحضير معين للعمليه؟ العيان ده هنبنيه ازاي؟ هتنام على الترابيزه ازاي؟ خطوات العمليه ايه؟ العيان ده بعد العمليه في علاج معين من الدور؟ بعدين اخيرا ايه المشاكل اللي بتحصل من العمليه؟ يلا بقى جزء ايه في الاكسبيرمنت يلا يا جماعه بص اول حاجه الانديكيشن اوف ذا اوبريشن عندنا سكيما ثابته في الاسكريبت بنحبها وانا قلت لكم لو انتوا عيال جدعان وذاكرتوا معايا في المراجعه طلعتوا رجاله والله العظيم مش بعمل دي في كل الدفعه خلي بالك برضه لما تلاقي دفعه كيم الدفعه مكبره مكبره يعني هو اللي مكبر ولا اللي عاوز يطلع امي في شغل عيال كيم بتوم عينين في دفعه بتعمل اوبريتيف خلاص انا بعمل انيشال اوبريتيف بعد الريتم بعدين بعينه جول لا ده في دفعه جاته تو ريفيجنز باقي في العشر في المراجعه بتاعتنا دي بديه مقطع باجي بنات مراجعه بعمل كوندنس ريفيجن في حصه بعد بعد بيت العيب يبقى انت داخل امتحان الاوبرتيف سامعه ثلاث مرات والله يوديني وما اعبد سؤال في علم الدفع حبايبي اللي كنت عملتهم ثلاث مرات في علم اقسموا لي بالله ما اقرا كتاب الاوبرتيف خالص ويقول لي جبت فول مارك يقول لي انا بص انا حطيت معاك ثلاث مرات بقيت حافظه من بقك كده ودخلت وسالت ابيندكس يمين بالله انا عمري ما قريتها يقول لي ايه من كان انت بيشن كونترا وعدى الحاج خلاص فهي ايه؟ هي لها سكيما ثابته لو فهمتها هتنسك فاهمها قوي ثمان حاجات يلا بقى نطبقها على سبينكتومي ونشوف ايه المره الجايه ان شاء الله اليوم السبت ناخد سيروديكتو تبقى ثالث عمليه يبقى خدنا ثلاثه من خمسه الكبار يعني قرب يخلص الموضوع صلوا على النبي. انديكيشنز في الانديكيشنز اوف سبينكتومي في سكيما ثابته كل اساتذه بتحبها لو قلت غيرها يعتبروا ايه؟ تروماتيك رابشر سبلين الاخ يبص في الكتاب هناك بص في البيت بص يقول لك ها جه قرف منك كده ما انا بقول غلط ما تقولوش غلط بتقول صح وبتقول له اهم انديكيشن كمان تقول له سفيرو سايدوز يقول لك ها تلاقي الراجل شكله كده مكشر وبتاع هم كلهم بيحبوا تقول له ايه ابسولوت وريلاتيف يحبوا الكلمه دي قوي احلى بدايه اللجنه بتاع سكرينينج تقول ايه؟ في ابسولوت انديكيشن اقول ابسولوت زي تورماتيك رابشر سكرين. ريلت زاد بالهرعات قول اثنين بس بس قول سكرينينج انديكيشن. ما الطالب الشاطر يسيب بلاغات في ايه؟ واد يقول لك ايه؟ 7000 انديكيشن وياخد درجه زي الزفت. وفي واد دخل طلب الدين انديكيشن لكن لغته كانت حلوه ضحك على لف الراجل ما هو شافه ده بيه ذكاء فواد بيعرف يقطر الراجل. في واد تاني بالقبص وحده بلغ فاهمني قصدي ازاي؟ بص انا لو منك اقول له اديني انديكيشن بس بس اسمعه الكلمه اللي في يسمعها ابسولوت وريلاتيف. اقول له ابسولوت انديكيشن لايك دراماتيك رابس اسبريم وين ات از اكتف تيكينج ان اكتف روف اوف بلاد ديزيز زي سيروسيتوز او ممكن لو بط من انظر كوبريشن زي توتال راديكال جاستريكتوم في الكانسر استومك ساعات بيشيل معاك الحرب او في خمسه انديكيشن كده ابسولوت كاتبينهم في ورق النظر هيبقى بعدين زي كده سبلينك ابسس سبلينك سيست سبلينك ارتر اجوريزم واندرنج سبلين الحاجات سبلينك تيومر كل دي حاجات البلهاريس يا مان والبورتال هايبرتنشن ريلاتيف فاهم قصدي ازاي؟ ليه؟ هو واحد عنده بورتال هايبرتنشن بتشيل الطحال دي؟ لا بيشيل الطحال امتى؟ لو جاب هايبر سبلينيز او لو الطحال بقى بيج ميكانيكال عامل له ميكانيكال ديسابيل يعني واحد عنده بورتال هايبرتنشن والطحال قد كده اهو مش عامل بس سير بالظبط كده يبقى اذا يبقى بص يا جماعه يبقى الابسولوت زي التروماتيك رابشر سفيروسايتوزيس زي مع الراديكال جاستريكتومي سبلينيك ابسس سبلينيك سيس سبلينيك ارتر انيوريزم الحاجات دي كلها جميل. ايه الكونترا انديكيشن؟ بص هي مالهاش كونترا انديكيشن معينه لكن فرضا واحد غلس قال ايه الكونترا كل بص لي الاوبراتيف بقول لك هنعيده بس اسمعني وقعدون واحد عيدون خلاص بس عايزك تفهم اول مره مين قرا زيك؟ بيرضي الله خد معاك وقت اللي قراها خد 10 دقايق مش كده؟ ربع ساعه نص المهم انك قريتها فهمتها. بص بقى يا جماعه الكونترا انديكيشن مالهاش كونترا انديكيشن معنى لكن فضل ان هو استفزني قال لي ايه كونترا انديكيشن؟ اقول له كونترا انديكيشن في الاطفال اقل من 5 سنوات عشان بيجي لهم اوفر ويلمنج سيبسس فاهمين قصدي؟ ما تحبش تعملها في العيال الصغيره دي بعد كده بري اوبرتيف بريبريشن حسب الانديكيشن يعني العيال عنده ايه؟ العيال عنده تروماتيك رابشر بديله بلاد ترانسفيوجن العيال مثلا عنده اي تي بي بحضره صفاير بليتلت العيان مثلا عنده اي روتينيا بس حسب بعملها باي انديكيشن فاهمين؟ طيب الميثود اوف انستيزيا جنرال البوزيشن اون تيبل سوباين سؤال بنحب نساله بيتفاجئ من كده تقول يقول لك طب لو عيان عنده اي تي بي جاوب السؤال اي تي بي اللي هي اميون ثرومبوسيتوبينيك بيرد العيان ده طبعا بيبقى عنده صفائح قليله وانت بتفتحه بيخرج جامد جدا فبتعمل ايه؟ بنروح نحضر له صفائح بليتلي كونسنتريت في بنك الدم يجي بنك الدم بعت لي 12 وحده صفائح حلو قوي فاهمين؟ فبقول بتاع التغيير عندك 12 وحده صفائح اديهم للعيان اديهم لايت طب ما انت الصفائح دي بتستورد في الطحال تيجي انت بخبتك تنام عند ترابيزه العمليات تقوم معلم الصفائح تروح نازله تروح داخله على الطحال تشيلها معاه بص اقول لك الاجابه من الاخر بنديله الصفائح بعد ما نربط سبلينك ارتر فاهمين يعني الاول بفتح السكين من غير صفائر بقت طبعا بيخر جامد جدا المهم نفتح بسوء رد الارتري مفيش دم دخل للطحال اقول بتاع التخدير ماشي الصفائح عليا هو بيجي يحط ال 12 وحده على الدريب وبعدين يقفل شغال في المحبس لغايه ما يقول لي ايه بص يا دكتور ياسر اول ما تفتح تربط السبلينك ارتري يقول لي عشان امشي لك الصفائح عشان ما نشيلهاش معانا يبقى خسرناها فانا اعمل ايه بروح فاتح سكين سبكوتينس مش عارف ايه وراح داخل جوه قوم داخل على السبلينك ارتري ربط يبقى كده مفيش دم دخل للطحال اول ما اربطه الاقي بتاع التخدير اقول له يا باشا افتح الصفائح يبقى كده اول ما اروح فاتح الصفائح تبقى داخله على العيان في ثواني تلاقي الدنيا في الجرح قل الصفائح دي بانتكاك بقول لك وانت واقف يعني العيان ايه؟ يروح مجرب الصفائح تاني ايه؟ العيان وانا مفتح عمال يجي الدم من كل عين اول ما خد ال 12 وحده الصفائح دي تلاقي الفيلد بقى اضرار يعني قدامك مش شايفه قدام عينك حاجه غريبه جدا فاهمين قصدك؟ ده كلام لطيف جدا يلا بقى نخش على الاوبرتيف ستيبس اللي انتوا نزلتوا مع بعض الستيبس اوف سبلينكتومي ثلاثه اللي هم اي هيكتور بتتكون من 3 خطوات عشان ما حضروش امبارح فكروني انسيشن اند اكسبوجر 2 ديفاسكولاريزيشن 3 ريموفر انسيشن اند اكسبوجر ديفاسكولاريزيشن ريموفر يلا بقى هي دي الحته اللي نفسي اقولها لكم تبقى خلصنا 3 عمليات في الاوبرتيف وده انجاز رائع في اليومين اللي احنا خدناهم دول بص يا جميل عندنا ثلاثة بيزك انسيشنز بنعمل منها سبرينكتومي. أول حاجة في عندنا الليفت سب كوستال انسيشن، وفي عندنا الرايت أبر باراميديان، وفي عندنا الميد لاين انسيشن. الليفت سب كوستال والليفت أبر باراميديان دول في الإلكتف كيسز، يعني كل نبص لها، الميد لاين في الإمرجنسي. ليه؟ الرابشر سبرين يا جماعه عيان بجد بينزل فيها العين العربيه خبطاه والطحال بيخار، لا لا يعني اكتبه. ابسط طريقه لتضييع الاوبرتيف انك تبص وانا بشرح تفتح عيونك تلاقي الكلام موجود ولا لا، بس انت فاهمش ما فهمش حاجه، تعمل بس الانسجن موجوده موجوده تطمن الكلام في الورق. تيجي تذاكرها في البيت مش حاجه. حضرتك ما تكونش معايا، اوبرتيف ده عباره عن تكنيك، يبقى لازم تكون ايه؟ اسطى بيعلم بوليا كده، ولازم بوليا وصف اختك اللي هو انا يعني. ماشي؟ فارجوك بص يا بيليا مش كده، في الورش بيضرب بس انا مش قادر اضرب انا. لكن بص يا عارفين للاسف مش قادر اضرب كده. بص بقى يا عم بيليا، بص الانسجن الميد لاين ده بتفرقشن، سب كوستر وبارا ميديان دول في الالكتر. انت عارفين السب كوستر وبارا ميديان دول فتحهم بياخد تلت ساعه. فاهمين؟ السب كوستال انسيت تفتح سكين وسب كوتينيوس واكسترنال اوبليك وانترنال اوبليك والعم يخرب تمسبت ده الباراميديان ده بيجيب 60 كلب جد بياخد نص ساعه فعلا. الباراميديان ده هحكي لكم بعدين بنفتح بص تفاصيل سكين وسب كوتينيوس بعدين تفتح الانتريك تشيس تلاقي تصبص من الساحه تفضل تسلك فاهمين؟ بعدين تبعدها لاترا بعدين تلاقي الانتريك تشيس تستقبل عمال في ايه ده؟ بتتكلم ايه؟ الجماعه ده بتاع التخدير بيقول لي ابو ياسر انا عايزك تشيل الطحال ده في دقيقه، بيعمل لي كده العيان عمال يخر وبينزل والطحال متهبل وبعدين بعدين بلاد ترانزفيوجن وانت بتفتح لي في نص ساعه تتسبل. ده بتاع التخدير ايه؟ ابو ياسر عايز حركه رجاله، ابو ياسر بتاع التخدير عمال العيان بيموت مننا. لا ابو ياسر عايز حركه رجوله ازاي الوقت كان و12 دقيقه اتنين وربع يكون الطحال ده بره العموس ايه ده؟ طب راح 7000 بيكفي ده هتاكل طحال اتشال بنعمل ايه؟ ميد لاين طبعا بتلاقي الدوال ليه ليني البر فاهمين قصدي؟ بيقول ديك اكون جوه فاهمين قصدي ازاي؟ ديك اقوم شايل الطحال هو يبقى في الميد لاين. اقول لك انا كيس بعمل ايه؟ اقسم بالله انا بعمل سبيتو غير من ميد لاين سواء الكتف او انا ما عمري ما رجعت لا سب كورتال ولا غير الميد لاين. ده جميل جدا الميد لاين جمال. اقول لكم بس عشان نفسي حبي انا بعشق الميد لاين. الميد لاين ده ايه؟ تفتح سكين سبكوتينيوس ليني اربع دخلت في ثواني بتخش البطن وبتقفل. بص ايزي تو اوبن ايزي تو كلوز ليه واحده مش تقعد تقفل في ساعه والعيال كان بينزل وبتاع. هو في نفس الوقت اجمل ميزه في التروما انه بيدي ايكوال اكسبوجر لبوث سايدز اوف ابدومن بتفتح كده فاهمين؟ افترض فتح انت رايت لقيت عنده كيف في الليفر خدته ازاي؟ لكن البيض لاين ميزته ايه؟ ممكن اشتغل يمين اشتغل واحد مربوط بحادثه ميكروباص في بطنه لو بيطلع عبش اسبرين وممكن تير في الليفر ممكن تلاقي تير في السيجر. الميد لاين جماله اكسبيراتوري وايد كان بي اكستندد من الزيف ستيرنا من البيوبس تقدر تشتغل يمين تشتغل شمال. ده الميد لاين ده انا بعشقه عشق لاولادي فاهمين؟ هو كان عيب واحد زمان كان زمان بيجرحوا سبب واحد ان هو انسيشن هيرت. ايوه هو كان زمان الجراحين يجرحوا الميد لاين ليه؟ هو وان لير لو غلط وفكت يرفد معروف كده الميد لاين بتاع الهرنيا. لكن اتنين تلاته ليه لو واحده فكت في واحده كمان الكلام ده قبل تقدم الخيوط بالظبط كده. دلوقتي عندنا خط اسمه بورين نمبر 1 بيقفل الميد لاين. انسى انا عمري ما حصل معايا حد انسيشن هيرت على الميد لاين. برولين كان زمان بيقفل البطن حاجه اسمها كات جاد خد بيبقى ابزوربت بعد اسبوعين اصلا فالبطن بتروح فاتحه. هما كانوا زمان لهم حاجه بيقفل البطن بخيط اسمه ايه؟ كات جاد. فاهمين قصدي ازاي؟ خيط اصلا بيمتص خد اسبوعين بعد اسبوعين بتروح الغرز فك تروح كيلو فات. فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده انا في رايي انا الميد لاين بص بيدي ايكوال اكسبوجر تو بوث سايدز اوف ذا ابدومين ايزي تو اوبن ايزي تو كلوز كان بي اكستندد اكسبلوراتوري. عيبه انسيجنال هيرنيا ما بقاش يحصل بعد ما بقى عندنا خيوط جميله زي البروليل نمبر 1. عشان كده ممنوع تفتح في الايمرجنسي غير ميد لاين. التانيين دول بص في الالكتف اكتر عيان بقى مثلا عنده اي تي بي عيان عنده مش عارف بالهاريس يا بيمزج براحتنا برضه فمين قصدي يمكن في بالهاريس الجسد بالذات ناس بيحبوا الانسيشن ده اللي هو السب كوستر عشان الطحال يلزق هنا على الدافرام باديجنز جامده جدا اسمها بتاع البيرسبرينايتس فده بيوصلني للدايفراجماتيك سيرفيس بسهوله بتاعت الطحال فبيحبوا يفتحوا ده فاهمين عشان الاديشنز دي بلايجيت الاوركوترايز عشان ما تخرج الاديشنز دي. برضو الكلام ده هات الميد لاين بيوصلك بصوره للكلام ده كله. بصوا يا جماعه اللي عندي كام سيشن يلا قولوا لي يلا. لا لا الاوبرتيف مش هينفع كده جماعه شاركوني. ها عندي كام سيشن؟ لا جماعه تطلع من الحصه حافظها. ها عندي كام سيشن؟ ثلاثه. هم ايه؟ ها ليفت سبورت البارامين يا ميد لاين. بيسالك قول لك تختار ايه في الرابشر سبلين؟ تقول ميد لاين. يقول لك طب ما نفتحش برامين يم. لا يا ريت نو تايم. بيشوف جامد اللي انا بقول ده بيتسال. يقول لك ليه يعني الميد لاين في الرابشر سبلين؟ طب والالكتف ينفع من الميد لاين؟ طبعا ميد لاين ينفع الكتف. وانا عن نفسي كياسر بشيل الطحال اولوز من الميد لاين سواء الكتف او ايمرجنسي ما بيفرقش معايا. ماشي حضرتك؟ ده كلام لطيف. تعالى بقى للحته اللي هم استمتعوا بيها في الراوند اللي هي بقى السبليت عاملها صعبه. من الحاجات اللي عملتها كياسر بقى ليه يا جماعه بص ان انا عامل له رسمه موجوده عندك في الورق حولها بتخلص سبليت في ثانيه. ليه السبليت بيقولوا صعبه بقى؟ عشان كده بقول لك خلصها في دقيقتين. ليه؟ ان الطلبه مش متخيله وضع الطحال في الجسم. تعالى هديكوا رسمه فيها الاناتومز سبلين في الجسم، لو فهمتها خلصنا سبلينات. جماعه بص يا ريس بص بص انا هعمل ايه دلوقتي؟ جماعه لو حفظنا الرسمه دي بحيث خلصت الحاسه. جماعه عشان كده خدوا وقتكم فيها ان الرسمه دي تساوي عمليه. انا هاخد كام سكشن في بطن عيان، الاخ اللي قاعد ينام. لو لقيت حد بينام تاني او مش باصص لي كويس هزعل منه بعد كده. جماعه سبيت ميديلاك ده كام ده يا ريس؟ اقعد بقى كده وصحصح كده ها؟ فيري جود. يلا بصوا انا هاخد كام سكشن في بطن العيان كده وبص توب فيو عشان اشوف بقى الطحال في الشمال عامل ازاي. بص بقى الرسمه دي عضوا عليها بالنواجذ مش بهزر نواجذ غير انسايزرز خلاص. بص يا جميل بص ده العيان دي الفرتبري. بص يا ريس وده البصير ابدومينال وول وادي العين دي الابدومين اهي دي الاستومك كده في كات سيكشن ده الطحال العظيم اهو دي الليفت كدن اهي جميله بنكرياس دي بتاعه جاي كده عارفين احسن حاجتين تقول لكم النهارده في النهارده ايه حاجتين السكيما 27 بتاع البشر جستريكتوري رقم 2 رسم دول اهم حاجتين في النهارده خلاص حافظ 27 حافظ الرسمه دي بقى النهارده استفدت جامد جدا. اخواتي ده الطحال اهو ريتد ليه تيلو بنكرياس. انتوا عارفين السيليك ترانك؟ سيليك ترانك بيطلع من الاورطه بيدي السبريدنج ارتري بيمشي تورشس كده فوق البنكرياس ويروح السبرين. قبل ما يخش على السبرين بيدي الاستومك حاجه اسمها الشورت جاستريك فيسلز والليفت جاستري مدوير. عشان كده العيال بتفهم النهارده اما قلت له باجي اعمل جاستريكتو لو اضطريت اعمل سبليكتو بزعل. ليه؟ يعني وانا بعمل سبليكتو بقطع دول. اما يتقطع دول بيقلب بس ده الاستومك. شوف شوف الجمال الجراحه ماده مفهومه جدا. ماده جميله بص في الجاستريك اول ما تقطع الطحال بتضطر تربط دول ودول بيدوا جود بلاد سبلاي للاستومك. مش كده بيحصل سكيما في الاستومك. ده اسمه الشورت جاستريك فيسلز الليفت جاستريك بلايد. بص بقى البريتون بيغطي الحاجات دي ازاي؟ البريتون بيغطي الحاجات دي ازاي؟ ركزوا في الرسمه دي. ده اللي لسه مومنتم كده بص بص ادي البريتون بيغطي الاستومك اهو. جماعه عشتوا في امتحان في سبليكت بتشربونه وترفعوا راسك. بص بيجي بعد كده البريتون يبقى ريفلكتد من الاستومك على السبلين. فبص من الاستومك جه على السبلين. ده اسمه جاسترو سبلينك ليجامنت. الجاسترو سبلينك ليجامنت كونتين الشورت جاستريك فيزل والليفت جاسترو دراير. اهو ده على الماشي عشان انا مش فاهم اناتومي. اناتومي تعالى اناتومي يقول لك جاسترو سبلينك ليجامنت كونتينز يحط لك اختيارات هي دي يحط لك عيال غلط بقى فاهمين الخيار ده شورت جاستريك فيزل اند ليفت جاسترو دراير يحط حاجات ثانيه ما تختارهاش طبعا فاهمين. بص يا جميل بص بص بص يبقى ريفلكتر بصولي على الطحال كده فينزل من الطحال على الليفت كدني بص كده كده بعد كده يكمل السبيس اللي ورا الاستومك ده اسمه الليسر سيك. بص بقى يا ريس ده اسمه ايه ده؟ الليسر سيك. بص ده اسمه ايه اللي جاب ده؟ يا بقى ايه قاعد بتنام ها ده اسمه ايه ده؟ جاسترو سبرينك ليجامنت. طيب الليجامنت ده اسمه صغيرينه رينال. بص بقى هو مش ليجمنت ديفيرتوريال ريفلكشن، ده صغيرينه رينال. بص بص، لانه هيقع ما بين السبلين والليفت كدني، دي البوستيرور لير بتاع صغيرينه رينال، دي الانتيرور لير اوف صغيرينه رينال. ماشي حضرات؟ بس خلصت خلاص. العلم الاكسبلينكتو اي طالب يعرفها من غير الرسمه دي ما بيعرفش اكسبلينكتو. تاني من الاول بقى، بص ديت كده الاستومك، ده السبلين، ده الكيلو بانكرياس، ده الليفت كدني، ده الجاستروسبرينيك ليجمنت، ده اللاينو رينال ليجمنت، ده الجاستروسبرينيك. سؤال ام سي كيو، اللاينو رينال ليجمنت فيه ايه؟ الكيلو بانكرياس والسبرينيك فيسلز. بص على الرسم اهو، الحته دي اللاينو رينال ليجمنت، ادي الانتيور لير بتاعته، بص هي في الفلور اوف ذا ليثر ساك، ودي البوستيور لير بتاعته. بصوا يا جماعه، وده مين ده؟ ده الكيلو بانكرياس، ودي السبرينيك فيسلز. يلا صحصحوا معايا، خلص زيت ومشي بجد، مش زعلان انا، بس ايه؟ بص لو بصيتوا صحصحتوا وفهمتوها كبونص اقول لكم، ما صحصحتوش 10 نظري بعدها كبانشمنت. لك اسحل عشان اروح. ها؟ بجد؟ يلا يا جماعه، اي حد مش مصحصح يقوم له اقف. زي كده كده مثلا، اقف بجد؟ يعني لازم تفهم سبينيك. اقف، غير وضعك. خد الوضع مرتكزا. من وضع مائلا. هم انك تبقى مصحصح، خلاص؟ يلا. يا جماعه ليه بنعتمد اسبنكتوم على عمليات صعبه؟ بصوا لي، بصوا لي جنب. بص هشرح مرتين. يلا الاخت اللي هناك بعد اذن حضرتك. هقولها مره بلايند ومره فيجوال. تعالوا اوريكم ليه الاسبنكتوم عمليات صعبه. سيب الورق بقى وبطل ترسم. على فكره انا مش همسح الرسم، هسيبها لكم وامشي. اللي عايز يرسمها مشروع في الورق، اللي عايز يرسمها هسيبها لغايه اخر الحصه، وبعد السنه قبل ما نمشي خمس دقايق. بص بقى يا ريس، تعالى اقول لكم الاسبلينكتومي ايها الاخ العزيز، من غير الرسمه دي هتلاقي اتيز اهل. تعالى على الرسمه هتلاقي بقت فيري ايزي اوبريشن، قول يا رب تسير. تعالى اقول لكم اسبلينكتومي من غير الرسمه دي، بصوا كده، بص وي اوبنز ابدومن. لا بصوا بقى الاول، بص دي طريقه شرح وحشه. تعالى بس انتوا تفهموا، تعالى بس هي صح. يعني انت قلت كده في الشغل اهو هتاخد فول مارك، بس هتقول لي ازاي مش هتعرف؟ بص وي اوبنز ابدومن، حاول تصورها كده، نعمل تشالنج. وي اوبنز ابدومن انزل زرايت هاند از باز اوفر ذا سبلين بتوين ذا ديافراجماتيك سيرفيس اند ذا ديافراج. كل ركز معايا. اني اديشنز بتوين ذا ديافراجماتيك سيرفيس اند ديافراج ماست بي ليجيتد اور كوتورايزد. And then we draw the spleen vigorously من دي. بص بقى بص بص، زين ماشي هنا كده ونشد الطحال بقى ماشي كده اليمين عليه واسحبه 100 جنيه جامد جدا. توكسوبوز كل بصوا هنا، لا لو حد بيتكلم عزع. بص توكسوبوز ذا بوستيور لير اوف لاينو رينال. توكسوبوز ذا بوستيور لير اوف لاينو رينال ويتش ستارت. Once you cut the posterior layer of the urinal, so the spleen can be delivered outside the abdomen. فالطحال طالع معاك لبره، طلع بره بقى في الشارع كده جميل جدا. ما عدا بيبقى البوستير بول بتاعه بس ماسك على الاستومك عند الجاسترو سبلينك. بص بقى الطحال بقى معاك بره. لو انت عايز تربط السبلينك فيسلز عشان تشوف مش تعرف ليه انك جاي من ورا عندك ديل البنكرياس في وشك، لو عديت من هنا هتعوره. فبنعمل ايه؟ بنحط خد سلاين باكس، نحط خد سلاين باكس في المنطقه دي والف من قدام، اعمل دبل ريجيشن ديفيجن اوف ذا جاسترو سبلينك. بص بقى بربط الجاسترو سبلينك عشان في فيسل. Once we cut it, we enter the lesser sac. طب ايه يعني لما اخش الليسر ساك بلاقي الانتيور لير اوف لاينو رينال؟ بقطعها. لما تقطع الانتيور لير اوف لاينو رينال بقى قدامك الفيسلز والتيلو بانكرياس. We pull the tilo pancreas media, we don't get the vessels and we take the spleen out. شكرا يا جماعه. تمام. نظرات مبينه. بص استنى بس. لا لا لا خالص. تقول لي دكتور ما فهمتش ولا كلمه. ايوه صح، اقول لك ايه؟ عندك حق. بنقبش كده عشان اعذبك ليه؟ لان شرحت اونلاين، شرحت لواحد مش متخيل حاجه. تعالوا بقى بص بص بص عشان تحس ان انت الرسمه دي نفس الكلمتين دول بدل ما اقولهم كده بقول اقولهم على السبوره هتلاقيهم بقوا سهلين جدا. لك بدل ايه؟ تو ايماجن. تعالى في بالك بقى، بص بقى الحته اللي جايه دي. ومن بعد كده تقول لي لا انا فهمت قصدك دلوقتي. تعالى بقى بدل ما تقول عمياني قول على الرسمه، هتلاقي الدنيا بقت اسهل 1000%. بص بقى يا جميل، يا رب نفس الكلام بس ايه؟ على السبوره كل ما يبص تضيع منك. وي اوبن ذا ابدو اهو خلاص. زين the right hand is passed نفس الكلام over the spleen بحط بدخل ايدي اليمين على الطحال اي adhesion ما بين ال diaphragmatic surface وال diaphragm must be located or cauterized بص بنشد الطحال ميديال بص بقى الرسمه بص اهو كل بص حاجه مرتين ده عايز بص بقى هعيد عايزه مرتين عشان عايز تبص بص بنشد الطحال ميديا بص بقى بص ايه تو اكسبوز ذا بوستير لاير اوف لاين ورينا ايه بص بشد الطحال كده وبشوف الطبقه دي بص سكات بروح اول ما بتقطع البوستير لاير اوف لاين ورينا الطحال طلع معاك بره فمين قصدي ازاي تمام لو انت عايز تربط الفيسلز من هنا صعب جدا انك جاي من ورا هتعور البنكرياس فبنعمل ايه؟ بنحط هوت سلاين باكس هنا والف من قدام بص بقى بروح ده نعمل ايه؟ بروح عامل دبل دايجيشن ديفيجن اوف ذا جاسترو سبلينك بربط الجاسترو سبلينك واقطعه بعد ما اربطه واقطعه العقل قبل ينام انت اقطع ازرق انت ايوه بص خليك معايا بص بروح عامل دبل لايجيشن ديفيجن اوف ذا جاسترو سبلينك بربطه واقطعه عشان ما يخرش وانس انا ربطته وقطعته دخلت الليزر سيت صح انا غلطان دخلت ورا الاستومك بلاقي قدامي مين الانتيور لير اوف لاين ورينا بقطعها اول ما اقطع الانتيور لير اوف لاين ورينا بقى قدامي الفيسلز قلت له البنكرياس فيري سيف بزق ايدين البنكرياس ميديا في حته شاشه كده وازقه بايد زق بعد كده اربط الفيسلز واشيل السكرين فهمت قصدي ازاي؟ زين وي تيك ذا سكرين اوت جماعه هقولها بنتوا عليه كده مره ثانيه بص وي اوبن ذا ابدوم بعد كده بص عيد خلاص اسبلينكتو مصر خير خدت وقت قد زاد ولا قل؟ اقل ده انا معتمد على ايه؟ على صحه الايماجينيشن مش عمليه طويله هي عمليه تكه بص كده وي اوبن ذا اب بص وي ايه؟ اول ده بص يلا تاني ذا رايت هاند از باست يلا حافظها معايا اطلعوا حافظينها از باست اوفر ذا سبلين بتوين ذا ديفراجماتيك سيرفيك اند ذا فريم وي بول ذا سبلين ايه؟ قولوا معايا ها؟ فيجرسلي ميديال اني ادهيشنز بتوين ذا سبلين في واحد كويس بص بتوين ذا سبلين اند ذا فريم ماست بي كوترايز فور لايجين بنقطع مين دي؟ رد عليها بوستير لير اوف لاين ورينا ونحط هوت سلاين باكس والف من قدام اربط الجاسترو سبلينك ناو ذا ليسر ساك از اوبن مش كده؟ فتحت الليسر ساك اعمل ايه؟ اقطع الانتير لير اوف لاين ورينا تو اكسبوز سبلينك فيسل انتيرو بانكرياس الدين نزقوه والفيسل نربطوه والطعام نشيلوه ايوه صح؟ هي بعد ما قطعت الانتيور لير وخلينا لينا تلاقي دي البنكات والفيسل يبقى تقول ثلاث كلمات الدين نزقوه والفيسل نربطوه والطحال نشيلوه ايوه فهمتوها؟ عيدها تاني ذا رايت هاند بس دوت از باس اوفر ذا سبلين اني اديشنز اوتورايز او كات ويدرو ذا سبلين طب انا اقولها وعايز اسيب لك تكنات بتشد الطحال ميديا توكسبوس سيلينوفرين وي كات ات ونحط مكانها ونلف من قدام نعمل دبل دبل ديجيشن ديفيجن اوف جاسترو سبلين ناو ذا ليسر از اوبن الاقي قدامي ايه؟ انتيرو لاير اوف لاين ويتش از كات اول ما قطعتها تحتيك ايه؟ ديل البنكرياس والفيسل الديل نزق والفيسل والطحال نشيلوه ايوه بقول لك ايه بقى كمان بقول لك ايه؟ الفيسل نزقوه والطحال نربطوه والبنكرياس نشيلوه ما انا عارف الكمبيوتر بقى حسب كان ثلاث حاجات يا باشا كان في واحد بنزقه واحد بنربطه والثاني بنشيلوه بقول لك ايه؟ الفيسل نزقوه والطحال نربطوه والبنكرياس نشيلوه ممتاز خلي بالك افتكر الديل نزقوه والفسل ارفض اهو يا عمير تعال تعال تعال تعال قرب تعال قرب تعال عايز ابوسه كده يا حبيبي احمد الله يوفقك والله من عيال بعزهم فعلا يعني عايزك شفت بوستك ازاي؟ ها؟ ايوه بجد والله بموت فيه ده مخيف جدا ها لكن بشر ده من اوائل الدفعه ده أرقى واحد فينا ده. تمام؟ فيري جود. سيليبرال كونفيوجن فظيع. يا باشا حضرتك ما تنسيش الدل والفسر والطحال نشيلوه. في الآخر تقول بعدين ما تخرج بقى والفيز ناخدوه دي الرابعة بس. أهم واحدة اللي ما قلتهاش. بعدين ما تخرجوا بالنسبة لي أنا بقى لازم والفيز ناخدوه معاه خلاص بقى. أيوه ما تقولش أيوه بعد ما طلع. بعد ما الفلوس دخلت جيبك تقول إيه؟ أيوه يا ولاد على العملية وكمان الأيوه لا تقال إلا إذا بعد القبض. ماشي حضرات؟ عينيك كلها اشتياق نفسها نقبض كده. عمالين ندفع من يوم ما اتولدت يعني. أنا بخسارة على أهلي يا باشا. من ابتدائي هاتوا، إعدادي هاتوا، ثانوي هاتوا، معقول يا باشا هعمل إيه كم في يوم؟ خير إن شاء الله هتعمل. غلط غلط أنتوا ما زلتوا بارازيتك. عالة بتبصوا لما أهاليكوا أنكلستوما. ده أبوك وأمك بقوا أنيميك على سلسلة. فاكر أنا سلسلة أبوك جاله أكسجين أنيميك. ليه؟ يا باشا أبوك فيهم قلب يتجنن. بقيت 20 سنة ببص دمهم. ده غير ان والدتي مصص دمها 9 شهور انت قريب. فحرام الناس بتتعبوا منك بقالك 9 شهور تبص لدمهم، 23 سنه بتمتص ابوك وامك الاثنين. ربنا يكرمهم بقى ان شاء الله خير كده وتحل مشكله كويس وتبقى تمام. ان شاء الله ما تخافش. بعد ما تخرج بيع الفلوس وحل ذاتك. كان ليا ايام ما كنت طالب هدوم كده كان ليا واحد صاحبي الله يمسيه الخير والله طلعت صايع يعني. صاحبي ده والله كان ابوه الله يرحمه كان ميت. فكان بيصرف عليه اخوه الكبير. اخوه الكبير ده كان راجل موظف على قده جدا. فكان ايه بقى ايه؟ يقطع قوت ولاده ويديه. فكان هو صاحبي ده يقول لاخوه ايه؟ والله انا مكسوف منك وبتاع وكل ده انت اخويا عيب. يقول له بس بقى برضه انت بتقطع من ولادك وتديني. يقول له ما تقلقش ما انت ما تتخرج هتعوضني. كان يقول له ابويا ياسر هعوضه ازاي ده؟ انت فاهم ايه؟ يقول له اخويا بيصرف عليا وفي دماغه ان انا كل مشروع بيعمله. فبيقول لي فاكرني عبد الرحمن عكاشة حضرتك ما اعرفش انه بيصرف على صايع. صاحبنا لغايه النهارده ما ردش له حاجه. بعد 20 سنه تخرج ما زال بياخد ما زال برضه بيقول لك ويت غدا ويت فاهمين؟ اللهم صل على سيدنا محمد. عايز اسئلتكم تاني يا جماعه؟ طب انا خلصتها خلاص. انا عندي اسئله جميله قوي. دكتور علاء عثمان سؤاله شهير جدا. دكتور علاء عثمان يموت سبينيك ولما تقول له كده ايه بيفرح بيه قوي. دكتور علاء يلا بس اسئله جميله خلاص اسئلتكم خلاص. دكتور علاء عثمان يقول لك ايه؟ انت شاطر يا واد قوي. قول لي بقى انت قلت بتحط بعد ما يلا جاوب الاسئله دي بعد ما تبص البوستير ليرو غرينو لينا بتحط هوت سلايد ماكس. يقول لك لو قلت لي فايده الهوت سلايد ماكس ايه هفولك. فولك اديك فول ماضي يعني. ها؟ هي لها ثلاث فوائد. اسمعني بس دكتور علاء عثمان اول قطعه ربنا السؤال اللي بيدي عليه فول مارك بيقول لك ايه؟ انت بعد ما ضغط الجهاز السبرين كنت بنحط هوت سلايد ماكس. فايدتها ايه؟ لو قلت فايدتها هديك فول مارك. هي اهم فايده هو الدكتور علاء عايز واحده بس، هي لها ثلاث فوائد. الدكتور علاء عايز اول واحده هي مستاتيك، اول ما تقول له كده يقول لك فول مارك ايه؟ خلاص خلاص هي مستاتيك ليه؟ بص بقى اسمع موجود في ورق الكلام طبعا. بص هنا انت لما بتقص اسمع بقى احنا خدنا العمليه وخلصنا نستمتع بيها لمده دقيقتين بالظبط. يقول لك ايه؟ بعد ما قطعنا احنا البوستيريور ليرو غرينو لينا بتلاقي مكانها كبله يقوس. فاهمين قصدي؟ اليقوس ده يعني مكان المقص ما مشي تلاقي المنطقه دي بتجيب دم. بايه؟ بتجيب دم. لا مش ديفينيت فيصل مقطوع. عارف هو الكبله يقوس كده عمال اوزنج سيرفيس. اوز يعني ايه؟ بتنز ايوه الله على الجمله بتعرف ايوه تلاقي في بتنز دم غير بقى لما تكون فيصل كبير سبيرتر بتربطه. لا هي مش هو نزازان اوز بالعربي بتنز دم. طب النزازان الدم بيقف ازاي؟ هوب سلام باكس بتروح كابسها عليه دي الثلاث دقايق بالظبط لا بقى اضطرار. هتلاقي دكتور ياسر يا اخي بعد الحصه يقول الطلبه يقول ايه؟ اما انتوا اغبياء اصلا احنا الاغبياء. يقول لي الهوب سلام باكس زود البليدنج. اقول له ازاي اقول ايه؟ يقول لي انت عارف يا باشا بقى الكولد يعمل فازو كونستريكشن والهوت يعمل فازو دايلاتيشن تلاقي الفيسلز فتحت والخرارات زي دماغكم فين؟ دماغكم دي فين؟ يا صايع اساسا عشان انك انت ريتاردد مفيش فازو دايلاتيشن وفازو كونستريكشن في الكابيلرز مبدئيا البيج فيسلز اللي فيها غاز الكابيلري ما فيهاش سموث ماسل فايبرز. الكابيلري اوز بيبقى كنترولد بالغوط سلام باك مش عن طريق بلد بريشر كونستريكشن زي ما انت اعتقد، لا عن طريق اندكشن للكواجيليشن ميكانيزم. لما انت بتدس في المنطقه الاندكشن بيزود الكواجيليشن كاسكيد فبيعمل اندكشن للكواجيليشن فيحصل سموث ثرومبايت في الكابيلريز تقفلها. يبقى مالهاش علاقه باللي انت قلته الغوط سلام باكس هي مستفيد. بص قاعده على بالك في الجراحه بقى ما بتعملها عشان ما تعيدهاش تاني. اي كابيلري اوز في الجراحه كنترول بغوط سلام باكس وتبقى سحريه. ده احنا ساعات بص ايه المنطقه بتجيب دم كده لو انت شفتها القياس تقول يا نهار اسود ده هيموت. تقول لك قلت للدكتور الجراح واقف اعصابه هاديه ولا تهز يعني الاوز ده رعب جدا. دي قلت الحكيمه هات هوت سلام باكس يا عروس راكب هوت سلام كابيسه كابيسه كده سيبها 5 مينتس 5 مينتس بالظبط. بعد 5 مينتس تشيليها تلاقي تشوف سبحان الله ماجيك. فمين قصدك المنطقه اللي كانت رعبك دي بقت زي الحيطه كده ما تجيبش نقطه دم بيحصل ثرومبوزس في البيزنس كانت زي الفل. قلت له على عصمان دي المعلومه انت عارفها المره الاول تقول هي مستني يقول لك انت شاطر يلا كفايه عليك كده فمين قصدك. لكن هي فايدتين تانيين لا لا بس بتقول عليها عيل دي بس فمين قصدك هو بيسال السؤال ده مين. بص هي هيموستاتيك ادي واحد اثنين كيب ذا سبليت ليفر لما تحط هوت سلام باكس جوه تخلي الطحال ما ينزلطش جوه تاني يفضل بره العمليه معاك. رقم ثلاثه بتعمل سبورت للداخل. هو لما تقول لك بس ماليش دخل هي مستفيد خلاص هو ما بيحبش يسمع من يعني تقول له ايه يا بيه هي هيموستاتيك وبتكيب سبليت ليفر وبتسبورت الداخل يقول لك انا عايز بس هيموستاتيك يلا امشي. فمين قصدي ازاي؟ فيري جود. طب نيجي السؤال تاني احنا قلنا يا جماعه بنربط السبريدنج فيسل برضه الدكتور عايز بس السؤال انك تربطه ازاي؟ انك انت كلمتين الخطوه دي قلت تربطه بنجيب خيط قوي اسمه فايكرين او ممكن حليب نربطه دكتور عليا يقول لك ايه؟ قول لي بقى انت ما تربطش بنربط ازاي؟ علمانكم بقى بعض اي ميديكال بيتربط ازاي؟ نفرك سبلينكتو اي بيج فيسل بيتربط بثلاث طرق في طريقه زباله وطريقتين كويسين. بص ده مين ده؟ ده الاسبرين. بص بقى ده السبلينك فين اهو خلاص وادي السبلينك ارتر اهو. بص يا جميل اهو وادي السبلينك ارتر اهو حلو الكلام كده. فبنعمل الطريقه الكلاسيكيه هو الدكتور علاء مش عايز غير الطريقه دي. في الدكتور علاء بيحب يسمع منك قوي لما تقول له بص يا بيه بنربط الارتر ثلاث ربطات ونقطع بين اخر اثنين. بنربط الفين ثلاث ربطات ونقطع بين اخر اثنين ونشيل الطحال. بس هو عايز يسمع دي بنعمل انديفيديوال لايك. اسمعوا يا جماعه بص انديفيديوال لايجيشن اوف ذا ارتري زين ذا فين الارتات ربطات واقطع الفين ثلاث ربطات واقطع تمام واشيل الطحال. دكتور علاء معقب على طول لك انت جدع يا علاء شوف القصر كده ولا ليه بتربط الارتر قبل الفين؟ خلاص ايوه فاكر انا كنتها بالصدفه يقول لك انت قلت كويس ارتري ثم الفين وي اولويز بيجين وذ ارتري يقول لك واي يقول لك يعني لو ربطت الفين او ساعات في الطريق بيشتغل يقول لك ايه؟ تفرق يعني ما ممكن اربط الفين الاول يشتغل ده ما ينفعش يقول لك ايه؟ لو ربطت الفين الاول حلبه كونجستد ما تعرفش تشيله طب تحط نفش فاهمين قصدي؟ لكن بتربط الارتر الاول تلاقي الطحال كاش بالعكس تلاقي الدم اللي داخل له بيقل فاهمين؟ بص بقى دكتور علاء عبد الله بقى ليه سؤال تاني ده بقى العيال قوي قوي يقول لك اسالك سؤال خارج الامتحان يعني لو ما عرفتش مش هزعل لو عرفت هديك في المعركه يقول لك تسمع السيفتي ليجيتشر اوف سبلينك ارتري هو بيسالك ايه بص تسمع السيفتي ليجيتشر اوف سبلينك ارتري اقول لك هقول لكم عليها وخلاص دي حته معلومه عاليه قوي عشان اقول لك لو ما سمعتوش دي خلاص خلاص خلاص اقول لكم مره كده اللي عايز انترستد ما قلتلكوش في الراوند دي صح؟ ما قلتلكش دي جديده دي عشان حس امال ايه غير الراوند؟ بص يا جماعه في بعض الجراحين بيعملوا حركه حلوه قوي. بص بيخاف بس الطحال يخر منه. هو الطحال ده يساوي ايه؟ الدم، الدم رايح له يروح عن طريق مين؟ ترد عليها يروح عن طريق مين؟ سبريت ارت. الفين ده بياخد الدم اللي بيودي الدم. الارت يعني ارت الاضطراب بتبقى خايف من حاجه بس في جراحين بيعملوا ايه؟ اول خطوه في العمليه كده بادئ سي بيت كده قبل ما يلعب في كل الدنيا يروح جاي قاطع الجهاز والسبرين داخل على الليزر سك رابط الارت فوق البنكرياس ربط واحده بس اسمها سيفتي ليكتشر. بعد كده يرجع من هنا ويعمل نفس الشغل ويشتغل عادي جدا. فمين دي اسمها سيفتي ليكتشر؟ اقول لكم الاجابه بتاعتها ازاي؟ لما الدكتور علاء عطله يقول لك ايه؟ تسمع للسيفتي ليكتشر وسبلينك ارتري؟ تقول لا تقول لا طب خلاص كمل مش زعلان؟ تقول له اه طبعا يا بيه اللي هو تقول له ازاي بقى؟ تقول له سم سيرجنز فور فير اوف بليدنج يورينج سبلينكتومي زي بيجين ذا اوبريشن باي اوبننج ذا ليسر ساك فيرست like getting the splenic artery above the pancreas and then we do the routine steps. فاهمين؟ تقول يقول لك انا ربطت الارض لغرزه بقى قلبك مطمن، هيفتح الخور، ما انا ربطت الدم اللي ده، بس بيسموها سيفت ليجتشر، حتى اسمها بقى ربط الامان، يبقى يقول لك ايه السيفت ليجتشر؟ تقول له سام سيرجن وين زي انتر ذا ابدومين زي اوبن ذا ليسر ساك فيرس، اند ذا جيز ذا سبرينج افتر اباف ذا بنكريس اند ذن ريموف ذا سبرينج. ماشي حضرتك؟ طيب كمان سؤال، استفدتوا اسئله ولا ها؟ لا لا ده هو تبقى لسه دي بره الخطوات ده هو بيخش بيربطه حتى بعيد هنا بيجي هو ربطه ربطه بيكمل عادي بقى وبعدين بيجي ويقول وهيضرب التاني هنا وكل حاجه دي ربطه بعيد كسيفتي بس فمن الماسوره جايه بعيد قفلت المحبس قفلت المحبس الشقه وبعدين مش شغال حاجه. طيب جماعه طب بصوا في بعض الجراحين بيعملوا انديفيدواليزيشن للسمول فيسلز هنا دي انا قلنا في ناس بيعملوا ايه؟ بص بيعملوا ليجيشن ارتريس ثم الفين، في ناس بيربطوا السمول فيسلز في الهايلم ويشيل الطحال، في طريقه ثالثه بحس بيحبها، طب لو انتوا جنعان تقولوا وحشه ليه؟ في جراحين بيعملوا حركه زباله ماس ليجيشن، يربط الارتري والفين ثلاث ربطات ويقف بالاخر الدين. ايه ايه ايه دي طبعا دي قذره جدا، بس يعني ايه؟ المفروض تربط الارتري لوحده والفين لوحده. فاهمين؟ في ناس يربطوا الاثنين مع بعض بربطه ماس ليجيشن، في عيبين خطيرين جدا، اولا هاي انسنس اوف سليب ليجيشن، القطر والفين مع بعض تخين جدا غرزك فك العين يموت، فاهمين؟ رقم اثنين زي ما انتوا قلتوا ساعات بيحصل ايه في فيستولا، تربطهم مع بعض يروحوا فاتحين على بعض يعملوا ارتيري فينس فيستولا، انتهت الاسبرينتو. في دول يا جماعه؟ طب امتحنكم انا؟ لا ايه البجاحه دي؟ كمان امتحنكم تعالوا ارسم لكم الفيلد افتر اكسبيرمنت خلصت انا العمليه الفيلد بعد سبيت المنظر قولوا البيانات بتاعتي يعني بعد ما شلنا الطحال حد عايز الرسم ولا مزحه؟ جماعه بصوا بعد ما خلصت العمليه هسالكم على البيانات فمنظر البطن عامل ازاي؟ بص بعد ده الجرح اهو بعد ما شلنا الطحال بصوا دي كده يلا بيك اهو انتوا جدعان قولوا يا رب ايه دول بقى يا جماعه؟ بس يلا العمليه خلصت بقى بعد العمليه بص المنظر ده قدامك ايه ده؟ بتفكروا دي الثيرويد مثلا؟ دي الثيرويد ايه اللي مربوط الثيرويد؟ دي الزفت الاستومك ومين اللي مربوط عليها ده؟ الشورت جاستريك فيسز ده مين ده؟ بنكرياس ايه دي جاستريك فيسز؟ اللي مش تعرفوه بقى الحرب معايا في الرياضه ما يقولوش شباب ايه الحته دي؟ ولا حد بيعرفها يلا اسكيه بقى قاسم حاجة اوفر كده. سكين وونت. لا الوونت بره اهو. أنا كده جوه يا ابني. إيدي. أنا في إيريا اوفر مظللها كده. إيدي. دي ماشي ودي ماشي ودي ماشي. إيدي. دي البيت أوف ذا سبلين يا هوبس. ده مطرح ما كان نايم الطحال. بص يعني بص سنس لا لسه السؤال الصعب مش ده. بص الطحال كان نايم هنا يا ابني. ورا يا جماعه على فكره بين الحصه ده ما تطلعوش. الطحال كان هنا. بص كان هنا اهو ده الطحال انا شلته بس فدي رو اريا تلاقي منطقه رو اريا ساعات بتلاقي فيها قوس تعملوا كنترول ازاي؟ اهو ده الحوت سلام بس اللي حطيناه عشان يقوس بالحته دي. السؤال بقى الصعب اهو لو عرفتوه بسيبكم امان ما عرفتوش يبقى انتوا عيال بتفهموا بالشقلوب سكويت يلا الرسم الآلي، إيه الليير اللي ورا دي؟ ودي، أنا عايز سهمين، في سهم مشاوي حط بيانات للسهم ده، والسهم التاني حط. إيه الـ HDA والـ HDA؟ لو ما قلتهاش يبقى أنتوا ما بتفهموش طب، قلتوها يبقى أنتوا فهمتوا. واحد، إيه اللي ورا دي؟ إيه؟ رينورينال؟ أوستير لو بيلوريت، طب وإيه دي؟ لا الجاست سبيلينج هو يبقى ناير. يا شكرينك اهو في ناس قالت صح الغلطان ما يشكر في ناس قالتها طبعا دي ايه؟ دي بصير ليه وبيقولوا ليه دي اللي بتقول ليه؟ اوريك كانت ازاي؟ بص ليه من غير اسمك؟ بص جماعه بس لو سمحت شهر النعمة اسطب الجوزين بص ولد الطحال كأنها منها بولية جدا لما انا شديته مين جدا انتوا مركزين بشعري ولا مش بعمل ايه الناس دي؟ جماعة هو الشعر الناعم من مشاكل طب بص ولا بص بس مش هنتكلم في الشعر بعد الحصه بس يلا بص الطحال كلمني هنا الطحال كمان كده لما انا شديته فيك راس اليمين ده اللي كده شفت البوستير ده لما دخلت من لسه الزيت من اهو قطعت الانتيرو لير عشان اشوف الدير والبسل فدي بوستير لير دي انتيرو لير اوبر ايبرينال and then we close the abdomen البوست اوبرتيف تريتمنت زي ازاي ده بالظبط اللي هو ايه عشان ما تحضروش تديهم انالجيزكس بوست اوبرتيف ناثينج بالماوس عشان غير باراليتيك ايلياس تروح وبنديهم انالجيزكس اما العيان يبتدي مصاريف تشتغل ياكل ويشرب ومفيش مشاكل دي بقى المعلومه الاخيره في السبنة ساعدوني فيها بقى دي الكومبليكيشن سبليتو ايوه عندكم اقولها تاني عشان ما تحضروش اي عمليه اسالك ايه الكومبليكيشن تقول لي ايه لسه النهارده انا مديكم كومبليكيشن اوف جستريك وود اوبراتيف وبوست اوب والاوبراتيف انجر ايوه اي عمليه تاليف على اساس ده بص اوبراتيف وبوست اوبراتيف والاوبراتيف انجري وهيموريج انجري ممكن وانا في العمليه اعور ضيق البنكرياس اعور الاستومك اعور الديافرام الحاجات دي كلها فاهمين قصدي ازاي؟ ممكن بوست اوبراتيف ده ممكن ايه؟ ممكن يحصل هيموريج برايمري هيموريج وي هاف تو كنترول ات بنيجي بعد كده بوست اوبرتيف بقى نسمع ليهم تك على الله بتفعل ايه النهارده كان معانا ان شاء الله يوم السبت معانا الساعه 9 ونص صباحا جماعه بوست اوبرتيف كومبليكيشن اوف سبلنكتومي ساعات بيحصل شويه هيماتيمسيس من ربط الشورت جاستريك فيسز على الاستومك ساعات على فكره يا جماعه بيحصل بوست سبلنكتومي فيفر بوست سبلنكتوم اميونو كومبرومايزيشن بوست سبلنكتوم اوفر ويرمنج سيبسس في العيال الصغيره بوست سبلنكتوم ثرومبومبوليك مانيفستيشنز انا ما انساش عيان عملت له سبلنكتومي ومات مني من سيريبرال ثرومبوس اكستنسيف سيريبرال ثرومبوس تعتقد سببها ايه؟ بيخاف على العيان جدا بعد السبلنكتومي من كورونري ثرومبوس سيريبرال ثرومبوس دي دي دي ايوه في مصر معظمنا بنشيل هقول لكم الاجابه في معظمنا بنشيل الطحال في هايبر سبليزم يعني ايه هايبر سبليزم؟ يعني البلاد سيلز بتطلع والطحال بياكل البلاد سيلز بتطلع والطحال بياكل بتيجي انت ايه تروح شيل الطحال فجاه البوم اروح هيبر اكتف عمال يطلع صفايح فاهمين قصدك؟ الطحال بطل ياكلها فالصفايح بتروح سايده في الدم ده احنا عملنا عندنا في 5 جراحه محمود تجربه لقينا البليتلت كاونت رايزز اون تيبل يعني كنا بناخد العيانين قد العمليه مباشره عينه الدم نشوف الصفايح كان عنده صفايح 40,000 بعد كده خدنا عينه من عيان قبل ما يفوق لسه ما فاقش انا مره عملتها في عيان خدت عينه قبل العمليه قبل ما بنموت خدت له عين لقيت صفايح 40,000 جيت عملت الطحال بعد ما خلصت قبل ما اقفل البطن يعني عين ما فاقش ربع ساعه رحت واخد عين زي اللي بعد كده المعمل عمل لي الصفايح تخيل لقيت صفايح بقت كام؟ اون تيبل ونزل مع ترابيزه عمليات بقت 110,000 مرة ثانية واحدة مكان بتوصل ساعات لمليون صفيحة، تعرفين نورمال قد ايه؟ ربع مليون صفيحة في كل كيلو مليمتر، ساعات ثاني يوم أنا شفت عيان أقسم بالله ثاني يوم وصل 2 مليون بليتلت بير كيلو مليمتر دم، طبعًا 2 مليون ده ثرومبوس هيدوز رقم عالي جدًا، هو بقى حظه كتلتش بخل كتلتش كورونري تبقى مصيبة، فاهمين؟ عشان كده كتير من الجراحين ساعات بيدوا أسبرين بوست أوبرتيف قد بلاتك فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود ساعات بيحصل برضه يا جماعه اكيوت جاستريك دايلاتيشن ساعات بيحصل كومبليكيشن دم خفيف وداخل معانا في عزتنا حاجه اسمها سبلينوزس التطلع تعرفين في الرابشر سبلين يا جماعه بتحط بيتكسر حتت فبنغسله ونشيله ساعات بقى جراح كبير زي الواد ده كده يجي ايه يحلق عينيه تاني بقى وعايز يروح قافل العيان فساب حتت طواحين صغيره كل حته من ديت تاخد بلاد سبلاي وليتر تقول يجي لك العيان بكذا ادومنا الاسويلي تقول له انت عيان متطحن يعني عامل حصل ايه؟ سبلينوزس اسالك سؤال تجاوبوه تمشوا ساعات بيحصل بعد العمليه كتير قوي كانت بتحصل بيرست ادومن جاوبوا السؤال ده وامشوا ليه ممكن يحصل بيرس ابدومين؟ هي طلع بعد العمليه الغرز فكت ومصير طلعت لبره. بالعربي لو عورت ديل البنكرياس، لو عورت ديل البنكرياس وما خدتش بالك بيطلع بنكرياتك انزيم والحضمانه بالجرح طالعين على خامس سم مصيرين بره. شفناها كتير جدا لو انت عورت الديل وما خدتش بالك، بالذات العام بيكون هايبروتينيميك او فاهمين قصدي ازاي، فالجرح بيروح فاتح. عجبك الكومبليكيشن تاني؟ عايزين تروحوا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.